يقول السائل إذا صلى الإنسان صلاة الصبح في بيته هل يؤذن أم لا؟ ورد في حديث المسيء الصلاة أذن ثم أقم ثم كبر أو استقبل قبلة وكبر، فهذا يدل على مشروعية الأذان ولو كنت وحدك، فيستحب أن تؤذن إذا كنت في الصحراء أو كنت في بيتك وتقيم، لكن لا يجب، إنما يستحب استحبابا فقط والله أعلم. وبعض العلماء يقول لا يستحب لأن النداء هذا في صفة العموم، وأنت إنما تريد تصلي وحدك فلا يشرع لك النداء، والصحيح أنه يشرع.